إذاعة بريدة تقدم كل فقد نوره وكل بكاها والحزن نار من لهيب أكواني كل فقد نوره وكل بكاها والحزن نار من لهيب أكواني تجيني الذكرى وتعلو بسماها وتصافح على أحزاني في كل آني وتصافح على أحزاني في كل آني لقمت أذكر قصة من شفاها أحس قلبي من مصابة يعاني ما شاف أحد في حياته أذاها ما غير دعوات وتتبع أماني ما غير دعوات وتتبع أماني كل قد نوره وكل بكاها فقد نوره وكل بكاها والحزن نار من لهيب أكواني تجيني الذكرى وتعلو بسماها وتصافح على أحزاني في كل آني وتصافح على أحزاني في كل آني المصحف اللي شاهد بوفاها يفقد أثر لمسة إيدين بحناني والصوم ميزة زايد في حلاها في وصفها تحتار كل المعاني في وصفها تحتار كل المعاني درب العطا والخير تكثر خطاها دايم عطاها مستتر ما يباني يا الراحلة يا صبح الأرض مساها العيش في غيبتك له لون ثاني العيش في غيبتك له لون ثاني عايش بضيقة واصلة منتهاها الحزن يقواني بسهمه رماني كل بكى كل أتى ثم نعاها حباه بصدر الكل وسط المحاني حباه بصدر الكل وسط المحاني يا ربي يا رزاق تجعل جزاها سكنا بقصر في أعالي الجنان يا ربي يا رزاق تجعل جزاها سكنا بقصر في أعالي الجنان يا ربي يا رب